يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، يعني لشدة الحرارة بسط ثوبه وسجد عليه. فهذه أقسام ثلاثة: قسم ممنوع ولا يصح معه السجود، وقسم مكروه، وقسم جائز. قلها لنا ما هو القسم المكروه؟ ما هو؟ إيش؟ لا أعطنا قاعدة، المشلح والغطر هذه مثال. نعم، أن يسجد على شيء متصل به مثل. طيب هذا وش حكمه هذا؟ وإذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه أجب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الدليل؟ لا غلط. حديث أنس قال كنا نصلي، أدرجت أشياء ما أدري وش. كنا في شدة الحرب. نعم. فكان أحدنا إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه. طيب تمام. الثالث، الثاني مو الثالث، قسم ما هو؟ أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا، والسجادة الآن الناس يسجد عليها. استثنى العلماء من هذا مسألة، ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. طيب الثالث ما هو؟ نعم، الثالث الممنوع المحرم هو أن يسجد على شيء من أعضاء السجود. مثاله؟ أحسنت، بارك الله فيك. انتهى الوقت. نعم. اي نعم، يكفي. يعني احيانا بعض الناس يكون مثل ابهامه طويلا، ما يمكن يسجد على الكل الا بكلام، نقول الذي يقدر عليه يكفي. نعم، هذا يصدق عليه، يصدق عليه انه طرف. لا، المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تكشطه، يعني ترفعه. لا لا لا لا تجعل الخمار على وجهها. أين؟ نعم. هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس بالسجود، وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود. أحيانا تكون الأرض مثلا بعضها رفيع جدا، نقول هذا في التفصيل، إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا سجود، وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح. أحيانا نرى بعض العامة إذا سجدوا ارتفعت قدماهم عن الأرض أثناء السجود، فإذا قضى صلاته فهل يمكن إعادة الصلاة؟ أي نعم، يعني يقول بعض الناس نشاهد أنه قد رفع رجليه عند السجود فهل نأمره بالإعادة؟ نقول نعم نأمر بالإعادة، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن كله، كل الصلاة. في إيش؟ في إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. لذلك يحتاج إلى ثوب. إيه صحيح. أي لأنه قال إذا لم يستطع، فدل هذا على أنه أن مثل هذا لا يجوز إلا عند عدم استطاعة. ولو ذهب ذاهب وقال إنه حرام لم يكن بعيدا، لكن نقول مكروه فقط، لأنه ما دام وجد الأصل السجود على هذا الحائل بدون ضرورة فهو جائز، لكنه مكروه. الحديث ذكر أن اليدين مقدمة. نعم. ماذا ما نقدمه في رحمة الله على أهل العلم، ما بينا ذلك؟ بيناه، لكن يا أخي بعضكم يجي كأنه مغشي عليه. بينا أن الرسول عليه الصلاة بدأ بالأعلى فالأعلى، بدأ بالأعلى فالأعلى، أعلى الإنسان جبهته ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدميه، ما بدأ بالترتيب بالنزول. لو قلنا بالترتيب النزول كان يقول أول ما يسجد منك الجبهة، ولا قائل به.

تعليق ربما يكون كذلك، مثل حديث عائشة اللي مرنا هو من أفراد مسلم وليس في البخاري. نعم. إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب يعلن قبلها بأسبوع مثلا، وتكون هذه فعله هذا من فترة إلى فترة. مثل إيش؟ من فترة إلى فترة يفعل هذا، فيعلن قبل قراءة سورة الأعراف مثلا قبلها بأسبوع على المس نفسه. نعم. فهل هذا له وجه؟ ليس له وجه، لأننا ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأقرأ بكم الليلة الفلانية سورة الأعراف. فليقال يقرأ سورة الأعراف ويتبعه المأمومون، ومن كان له شغل أو عذر فلا بأس أن ينصرف، ينفرج وحده ويصلي وينصرف. يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى في حقه أن يصلي صلاة يعني يدخل فيها، أم أن فقط يحكي الأفعال والأقوال هكذا دون أن يدخل فيها؟ لا، الأفضل أن يصلي صلاة يدخل فيها، أما إذا أراد أن يشرحها فأشرحها بالقول، يكون مثلا يقف ويستفتح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع، ولا يجعل فعله يذهب هدرا، بل إذا أراد أن يعلم بالفعل يصلي. نعم. نعم. الظاهر أنه يكبر إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير. لا ما يسبقون، لأنهم إذا إذا إذا قاموا ورأوه جالسا جلسوا، وهذا أحسن من أجل أن يقتدي به المأموم. أي نعم، يعني كل ركعتين سواء أو متقاربات، والركعتين الأخيرتين أقصر، لأنه حتى قراءتها أقصر، يقتصر فيها على الفاتح. ها؟ إذا كان المأمومين غير متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يصليهم، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن ينفروا، إذا يعني انتقل بهم دفعة واحدة خليها بالتدريج. إذا رفع رأسه من السجود، لا بس قبل أن ينهض ما فيها فرق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قد يتراءى الإنسان أن بحينة جده، وليس كذلك، بل بحينة أمه، ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الأسماء. فأنت مثلا إذا نسبت الإنسان إلى أبيه ثم جده يختلف عما إذا نسبته إلى أبيه ثم أمه، يختلف من وجوه ثلاثة. أولا أن اسم الأب في مثل عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، يجب أن يكون منونا، تقول عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، هذه واحد. لكن لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جدة، لكان اسم الأب الأول غير منون. الثاني أن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب، لا للاسم الثاني، تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب لا للاسم الثاني. ثالثا أن الهمزة في ابن تكتب عند اسم الأم في مثل عبد الله بن مالك بن محيط، ولا تكتب عند اسم الجد في مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهمت الفروق الآن؟ واضح ولا نوضح؟ ها؟ طيب، هنا أقرأ وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن عمر بن الخطاب، نقول وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فنجعل ابن الثاني في الإعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الأول. فإذا كان الاسم الأول مرفوعا والثاني مجرورا صار ابن مجرورا ابن الثاني،